بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 31 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بقي لنا بعض الآثار أو أثر مع بقية ما روي عن السلف في ما أريد به من المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل، فنختم به هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بعنوان باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. الحمد لله. أيها الإخوة، ذكرت بالأمس أن موضوع المحكم والمتشابه من الموضوعات التي كتب فيها العلماء، وبخاصة عند تفسير قول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ومن كتب في علوم القرآن وفي أصول التفسير يتكلمون في هذا. وذكرت أن المنهج الأصوب والأسلم والأعلم أن ننظر فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد ذلك ما صح عن الصحابة وعن التابعين وعن خيار هذه الأمة في بيان المراد بالمحكم والمتشابه، وأنه قد روي عنهم في هذا روايات كثيرة، قرأنا جملة منها في آخر الدرس الماضي، ومنها الآن هذا الأثر في ما يروى عن ابن عباس ورواية أبي صالح عنه فيها كلام. أما رواية مرة الهمذاني عن ابن مسعود فهو من كبار تلاميذه، وأيضا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المحكمات هي الناسخات. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن النسخ يعني باب عظيم وكتب فيه الأصوليون، وأيضا هو من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن. وقد تدارسنا ولله الحمد يوما في هذا المجلس الشريف ما ذكره السيوطي من الآيات التي قيل إنها منسوخة، ذكر 21 آية لما تكلم عن النسخ في القرآن الكريم في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ختمها بعشرة أبيات تضمنت الإشارة إلى المواضع التي قيل إنها منسوخة. قد يكون هذا موافقا عليه أو راجحا أو مرجوحا، تدارسنا هذا يوما ما. والعلماء كتبوا في الناسخ والمنسوخ على وجه الخصوص في القرآن الكريم ككتاب أبي جعفر النحاس ومكي ابن أبي طالب القيسي، وأيضا ما كتبه ابن الجوزي بعنوان نواسخ القرآن وغير ذلك. فهنا قال إن المحكمات هي الناسخات، والمتشابهات هي المنسوخات، يعني الآيات المنسوخات. وقد ذكرنا أيضا أنواع النسخ في القرآن الكريم: ما نسخ لفظه وحكمه، ما نسخ كذا وكذا، وله أحكامه فيما قد سبق. المهم أن مثل هذه الموضوعات يجب أن يرجع فيها إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما روي عمن بعده من الصحابة والتابعين وغيرهم من خيار هذه الأمة. نعم. قال: وأخرج عبد بن حميد. قال: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجع هذه الآية. تراجع يعني تكلم، اختلف في تفسير هذه الآية: هن أم الكتاب. نعم. فقال أبو فاخته: هن فواتح الصور ومنها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب منها استخرجت البقرة، يعني أنها دلت على سورة البقرة. نعم هذا قول على كل حال. نعم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرج آل عمران، وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين. نعم هذا ما في شك، ذكرناه فيما مضى أن المحكم فيه الأصول، أصول الدين، قواعد الشريعة، هذه لا تنسخ، هذه لا يتطرق لها نسخ، وهي أيضا محكمات يعني فرائض لا يمكن، مثلا الأمر بالصلاة، أركان الإسلام، العدل، الإحسان، هذه قواعد في الإسلام وغيرها، هذه لا يتطرق إليها نسخ، وهذا قد ذكروه من شروط يعني النسخ مثلا، قالوا أنه لا يتطرق فيه إلى يعني أصول الدين وإلى قواعد الشريعة. فهنا قد ذكر، قال هنا الفرائض، الأمر والنهي، الحلال والحرام إلى آخره. نعم وأخرج ابن جرير، قال وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر ابن الزبير قال المحكمات فيهن حجة رب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. نعم وأخر متشابهات في الصدق. نعم المتشابه كما ذكر الشارح في الدرس الماضي، وقلنا أن يعني منهج أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وأن المتشابه أيضا له معاني، بمعنى أنه يعني يشبه بعضه بعضا، يصدقه ويقويه، وأيضا يعني ذكروا جملة من القواعد ذكرت منها ما مضى. نعم قال لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. نعم هذا عاد يعني يقول فيه العلماء ويبينون، لأنه يقول لا يمكن أن هذا المتشابه يصرف إلى الباطل أو يخرج به عن الحق، هذا باطل وهذا باطل. نعم وأخرج ابن أبي حاتم، قال وأخرج ابن أبي حاتم إن شاء الله لعله يأتي يوم ما دورة شرعية أو علمية سنتكلم فيها عن المحكم والمتشابه، لأن الإحكام في القرآن قالوا هناك إحكام عام وإحكام خاص، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، وهناك متشابه عام ومتشابه خاص. إن شاء الله لعله يوما ما يعني يكون هناك مجال لدورة علمية، وإن شاء الله نتكلم فيها عن المحكم والمتشابه، ولا نتكلم من كلام أنفسنا ولا من كلام المتأخرين، سنعتمد بعد توفيق الله وهدايته على كلام الصحابة، على كلام السلف عليه نور، إن شاء الله تعالى سيكون له حديث بإذن الله. نعم قال وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال إنما قالهن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. نعم هذه قواعد في جميع الأديان السماوية، كما قلنا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمر بالعدل، يعني إلى غيره، كما قال ابن مسعود عند قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال رضي الله عنه إن هذه في شريعتنا كما سبق في شرائع من قبلنا، يعني هذه أمور مقررة ومعروفة، مثل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذه ثلاثة أمور مقررة أيضا في ديننا وفي دين من سبقنا، والله المستعان. نعم وأخر متشابهات سيذكر لها مثالا. نعم قال وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. نعم هذا يعده بعض العلماء الحروف المقطعة أنها من المتشابه، وليس معنى هذا أن في القرآن شيئا لا يعرف، لا هذا غير صحيح، العلماء تكلموا وذكروا أقوالا كثيرة ما المراد بالحروف المقطعة، وأرجح الأقوال والعلم عند الله يعني هي لا تعدو أحد قولين، إما أنها فيها تعجيز يعني للعرب الفصحاء أن هذا القرآن من جنس هذه الأحرف أن هذا القرآن من جنس هذه الأحرف. القول الثاني أن هذه الأحرف إشارة إلى القرآن الكريم، ولذلك تلحظ في معظم المواضع، أظن إلا موضعين أو ثلاثة، لم يأتي بعدها كلمة الكتاب أو القرآن، لكن الغالب أن تجد فيها الكلام عن القرآن، أو يشار إليه بعده بآيتين أو كذا، ألف لام ميم ذلك الكتاب، قاف والقرآن المجيد مثلا، فأنت تلحظ هذا دائما الإشارة إلى القرآن الكريم. قلت، وهذا هو المهم الآن، وهذا هو خلاصة ما أراده الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم، قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه. نعم، هي ليست من المتشابه، بل هي من المحكم، ولذلك من أنكر أسماء الله أو صفاته فقد كفر. الله جل وعلا قال وهم يكفرون بالرحمن، الله حكم عليهم بالكفر. فأسماء الله وصفاته محكمة، ليست من المتشابه كما قال هنا. قال ليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله وصفاته من المتشابه. نعم، وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. نعم، وهم بلا شك نفذوا من خلال هذا إلى تأويل الصفات. أول استواء الله عز وجل بأنه الاستيلاء، وجه الله بأنه الذات، اليدين بأنها القدرة والنعمة، إلى غير ذلك. نعم، قوله، نرجع إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قوله، نعم، قال المصنف رحمه الله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال مشركو قريش في بعض النسخ، وهذا من الأخطاء الإملائية، بعضهم يجعل ألف بعد الواو، لا، هذه ليست واو الفاعل التي تلحق بالفعل، مثلا ضربوا فعلوا، لا، هذه يعني في الاسم يعني حذفت النون للإضافة، فبعض النسخ مكتوب ألف، هذا خطأ يعني إملائي فاحش لا يقبل، الألف تحذف يعني ليس لها مقامنا، يعني الواو كان بعدها نون والنون حذفت من أجل الإضافة، فننتبه لهذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال فقال مشركو قريش لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك. نعم، يقول لو أننا نعترف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلناك ولما دخلنا معك. على كل حال، من باب الفائدة أيها الإخوة، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث في كتاب الجهاد والسير بسط الحديث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه، ومنها صلح الحديبية. وأنا أنصح الإخوة بلا استثناء، ذكر فوائد ودررا قد لا تجدها في غير هذا الكتاب، ذكر فوائد وذكر مسائل، ومنها ما أفاده الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشراح كتاب التوحيد من زاد المعاد. نعم، قال ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. نعم، أرادوا أن ينفوا الرسالة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. النبي صلى الله عليه وسلم حكيم وعنده سياسة، سواء كما نقول خارجية أو داخلية، في التعامل مع الناس وفي النظر إلى المصالح والنظر إلى بعد وليس عن قرب، يعني القرب والبعد لابد من مراعاته، وعليه الصلاة والسلام كان حكيما لأنه يريد أمورا ولا شك من خلال هذه الوسائل. نعم، قال إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكتاب بسم الله فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش أما الرحمن فلا نعرفه. نعم، والكاتب هو سهيل بن عمرو، وقد أسلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقيل له اسمه قال سهل أمركم، في الإنسان يتفاءل بالأسماء الحسنة على الأسماء الطيبة. وقد أسلم سهيل بن عمرو بعد ذلك. نعم. قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. اللهم صل وسلم. نعم. وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله تعالى: كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبل. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. قال: هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن. نعم، كانوا ينكرونه، والله جل وعلا حكم عليهم، قال: وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال: نعم. ولا تكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قل هو ربي لا إله إلا هو. سبحانك اللهم. نعم. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. يعني ظنوا أن الرحمن لشيء والرحيم لشيء، لا، وهما من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآية. نعم. وقد ذكرت بالأمس يعني في ضوء ما قرأنا أن هذا الباب هو توحيد الأسماء والصفات يجب أن يقرأ على الناس، ويجب أن يعلموا، وأن يذكر لهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه لا يجوز أن ينكر مثل هذا. وقد ذكرنا ما روي عن ابن عباس وما روي عن وكيع في الآثار السابقة. أما كل إنسان يقول: لا تقرأوا على الناس هذا الباب، الباب توحيد الأسماء والصفات، بل نعم نقرأه عليهم ونبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، والحمد لله. ويعني هذه أمور قد يعني قبلتها وآمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة رضي الله عنه، ولكن كما قلنا بعلم، ولا يدخل معهم في التفاصيل وفي الردود على الفرق المخالفة وغير ذلك، إلا إذا كان هناك طلبة علم سواء في مجالس علمية أو في قاعات في الجامعة أو نحو ذلك. نعم. أما العوام والناس الذين يعني حدود معارفهم يعني محدودة كما يقولون، لا، يجب أن يبين لهم وأن يذكر لهم هذا التوحيد، وأن تضرب لهم الأمثلة، وكل شيء في ضوء ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. ننتقل الآن إلى درسنا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، ولازلنا نقرأ في ما ذكره في كتاب الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه، اللي هو ابن عباس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث توقفنا عنده بالأمس، اشتمل على جملتين عظيمتين من أمور الشريعة ومن قواعد الدين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بامرأة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد ذكرت بالأمس في نهايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف الرجل هنا، الرجل نكرة، أي رجل، ما لا فرق هنا بين عالم وجاهل، صغير يعني شاب مثلا أو كبير في السن، امرأة جميلة أو قبيحة، امرأة كاشفة أو امرأة متسترة، أي رجل بامرأة لا يجوز الخلوة بها. وقد ذكرت في هذا المجلس فيما مضى أيضا أن ما يدعيه بعض الناس يقول أنا لا يهمني، أنا أخلو بها، أنا هذه الأمور بعيدة، هذا كلام غير صحيح. أنت تخالف الفطرة البشرية. الفطرة البشرية أن الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، وما خلق الذكر والأنثى، ليس هذا في الإنسان، حتى في الحيوانات، في البهائم، في الطيور، في الحشرات، في الأسماك، في كل شيء. وليس هذا بعيب، هذا فيه تكامل للحياة، الحياة تتكامل بأمور، ومن تكامل الحياة الاجتماع بين الذكر والأنثى. لكن الإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية رتب العلاقة الزوجية فجعلها، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، جعل النكاح ميثاق وغليظ وكبير، هناك عقد نكاح، وهناك ولي وشاهدي عدل، وهناك مهر، وهناك مسائل رتبها الإسلام. ثم أيضا الانفكاك بين الزوجين له أحكامه. المهم أن الإسلام رتب هذا. نعود إلى الحديث فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثني رجلا ولا امرأة، بل نهى عن الخلوة، لا يجوز الخلوة بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. وهنا في هذا الحديث قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، نعم معها زوجها، ابنها، أخوها، الحمد لله، يعني والدها، المهم أن يكون أحد محارمها لا حرج، تكون مثلا مع طبيب يكشف عليها مثلا، يعني في أمر معين لا حرج في ذلك أن يكون معها ذو محرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أيضا لا يجوز للمرأة بأي حال من الأحوال أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال الشراح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أو لم يقيد العبارة، أي امرأة سواء عالمة أو جاهلة، كبيرة أو صغيرة، لا يجوز لامرأة على أي حال من الأحوال أن تسافر إلا مع ذي محرم. الأمر الثاني السفر، ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو على مركوب أو إلى الآن مثلا في زمننا الحاضر بالوسائل الحديثة لا يجوز، مع رفقة أو بدون رفقة، كل هذا لا يجوز، هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا زوجها يعني زوج امرأة كان في تلك الواقعة سيذهب إلى الجهاد في سبيل الله، وهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل. قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، ولا شك أنها حاجة تحج وحدها، لا شك أنها ستحج في رفقة، فيه رجال وفيه نساء، يعني معناه ما في خلوة وفيه رفقة من النساء. ومع ذلك لما قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ما قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون مع نساء وستمضي معهن فلا حرج عليك لو حجت وحدها، لا ما قال لا. فلذلك علم أيها الإخوة أنه لا يجوز المرأة أن تسافر أي سفر سواء للحج أو لغير الحج إلا مع ذي محرم. ولذلك قال العلماء تزيد المرأة شرطا زائدا على الرجل في شروط الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا أن يكون معها محرم. طيب إذا لم يتوفر المحرم نقول انتظري، لا يجب عليك الحج ولله الحمد، انتظري لعلك تتزوجين، يكبر ولدك الصغير ويحج بك إن شاء الله في المستقبل إلى آخره. المهم أيها الإخوة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بين واضح، ما قال لا رفقة نساء ولا ما رفقة نساء. الآن يطرح سؤال ما بين وقت وآخر، يقول والله نحن مسكنا سرة يعني انتظار في الحج، ويمكن جلسنا 10 سنوات أو أكثر ننتظر، وخرجت القرعة للمرأة فقط، وأنا ما خرجت لي القرعة مثلا، أو تيسر تصريح وأنا ما تيسر. بعض العلماء يقول إذا كانت مع رفقة فلا حرج، بعضهم يقول إذا كانت من طائرة وتستقبل في المطار فلا حرج. أنا أقول وهذه وجهة نظري يجب أن يذكر الحكم الشرعي وأن تؤصل المسألة هنا. إنسان عاد حصل له مثل هذه المواقف الله يعيننا وياه يسأل كبار أهل العلم ولا يعتمد على كلام فلان ولا علان، لكن المتقرر في الشريعة والأصل الذي لا حيدة عنه أنه لا يجوز للمرأة بأي حال من الأحوال أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن كما قلت مثل هذه المسائل المستثنائية والأحوال وإلى غيرها هذه عاد الله يعينك اسأل كبار أهل العلم الذين تؤخذ عنهم الفتوى وانظر ماذا تجاب فيه، أن أجابوك بهذا فالحمد لله أو بالآخر فالحمد لله والله أعلم. نعم، على كل حال يعني كلام الشيخ بن عثيمين أيضا هنا جميل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر هل هي كبيرة صغيرة جميلة غير جميلة، الحكم واحد، السفر طويل قصير لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وحتى الشيخ أيضا أورد 5 أوجه على من يقول مثلا في غير الحج مثلا أنها تسافر الآن من هنا بالطيارة، أنا أودعها عند باب الطيارة ويستقبلها أخوها في المطار الثاني، يجلس عند الباب ينتظرها عند باب المطار أو باب الاستقبال. الشيخ أورد هنا 5 أوجه في الإشكالات التي قد ترد على المرأة في سفرها. فعلى كل حال أيها الإخوة نحن نعيد ونكرر، هذا هو تقرير الشريعة وهذه أدلتها وهي واضحة والكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، لكن من ابتلي اضطر حصلت له حالات الله يعيننا وياه يسأل أهل العلم ويأخذ الفتوى من كبارهم والله المستعان. نعم، هنا الشيخ ذكر أيضا مسألة مهمة، المحرم قال يشترط فيه 3 شروط، أولا أن يكون ذكرا بالغا عاقلا، قال أن يكون ذكر، فالمرأة لا تكون محرم للمرأة، يعني أم وتأخذ بنتها وتقول حنا محرم كل واحدة تصير، لا هذا ما يفعل، لا بد أن يكون ذكرا. ثانيا أن يكون بالغا، الصغير لا هذا ليس محرم. ثالثا أن يكون عاقلا، أما إذا كان مجنون فهذا ليس بمحرم. بقي الشرط الرابع ذكره بعض العلم وهو العدالة، هل يكون عدلا؟ لا ليس بشرط، لو كان فاسقا، لو كان هذا المحرم أخوها مثلا وهداه الله عليه مخالفات وعنده يعني عدم انضباط في بعض الأحكام الشرعية نقول يجوز أن يكون محرما، الأفضل أن يكون رجل مستقيم، لكن لو لم يتيسر إلا أن يكون معها هذا القريب هذا المحرم ولكن عنده مظاهر فسق كما قال أهل العلم يجوز أن يكون محرما. طيب ما تعريف المحرم؟ الشيخ له كلام جميل ولعلنا نقرأه، عبارته دقيقة، في صفحة 526 قال المحرم، نعم، هو كل من يحرم على المرأة نكاحه تحريما مؤبدا، يعني لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، هذا هو المحرم، تحريما مؤبدا وليس تحريما يعني منقطعا أو قد لا، تحريما مؤبدا، وهذا لا يكون إلا في 3 أحوال، إما بنسب مثل الأب، هل يمكن أن الأب يتزوج بنته؟ لا. مثل ابن، هل يتزوج أمه؟ هذا لا يمكن، يعني إلى آخره. 2 قال أو رضاع، كذلك أيضا هذا يكون محرما لأنه لا يمكن يتزوجها، أخ لها من الرضاعة وتيسر جزاه الله خير يكون محرما معها في سفر الحج أو في غير سفر الحج، هذا طيب لأنه لا يمكن يتزوجها. قالوا أو مصاهرة، شوف كلام العلماء دقيق وجميل، المصاهرة مثل أبو الزوج يمكن أن يكون محرما، ابن الزوج مثلا من يعني من امرأة أخرى يكون محرما لها، لا لأنه لا يمكن أن يتزوجها، هذا تحريم مؤبد. فهو قالوا كل من يحرم على المرأة نكاحه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، والشيخ عاد يعني توسع رحمه الله في ذكر الأمثلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، تلاحظون كلها لها حديث عن ابن عباس، كلها عن ابن عباس نعم رضي الله عنه، أما عاد يعني أوسع حديث أو أشمل حديث في صفة الحج فهو حديث جابر رضي الله عنه وقد ساقه الحافظ ابن حجر وسنقرأه إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. الحمد لله، هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيادة الثقة مقبولة، هذا من جهة. والأمر الثاني مثل هذا لا يقال بالرأي، هذه حج، كون أنه يقول لا حج عن نفسك كذا، هذا أمر شريعة وحكم عظيم من أحكام الحج، هذا لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، هذا فيه أن من أراد أن يحج عن أو يعتمر عن شخص أنه يصرح باسمه، إما أن مثل هذا شبرمة، أو يأتي بوصف، مثلا يريد أن يحج عن أبيه لبيك اللهم حجا، أو لبيك حجة أو عمرة عن أبي، عن أخي، عن جاري، عن الشيخ فلان مثلا، يعني إما أن يذكره بهذا أو هذا. طيب لو فرضا كتب له في ورقة وهو أراد أن يحج حج الغير وضاعت الورقة أو نسي أو ما كتب الاسم، ينويه بقلبه لبيك حجة عمن نويت عنه أو من كلفت بالحج عنه، والحمد لله. المهم يعني كما قلنا أيها الإخوة يصرح باسمه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كم من قال للرجل لماذا تصرح؟ والعلماء يقولون إن النية يصرح بها في موضعين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول عند الحج، سواء حتى عن نفسك، لما تقول لبيك عمرة لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا إذا كنت قارنا مثلا، هذا تصرح، أو لبيك حجا عن فلان تصرح. الأمر الثاني قالوا عند النحر تصرح، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم إنها منك ولك، اللهم إنها عني أو عن أهل بيتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عن محمد وآل محمد، والثاني قال عمن لم يضحي من أمتي، فهنا يصرح بها، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبرمة، هنا يعني يستحب للمفتي أن يسأل، لا مانع تستفسر، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يعني معرفة الأخبار منه شبرمة من لا، مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يفتي الرجل على علم، أن يتصور المسألة، الحكم على الشيء فرع عن تصور، من شبرمة هذا؟ فقال هذا الرجل أخ لي أو قريب لي، نعم، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن أخيه، وليس بشرط أن يكون يعني الأخ، حتى القريب، حتى من هو أبعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ينبغي للمفتي أن يستفصل وينظر، حججت عن نفسك؟ قال لا. فقال له عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، يبدأ كما جاء في الحديث ابدأ بنفسك. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عن نفسك، وجاء في رواية أخرى اجعلها عن نفسك. أنت الآن ما شاء الله راكب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الآن متجهز بتحج معنا، اترك شبرمة ذا بعدين السنة الجاية ولا أي سنة، الآن هذه عن نفسك. في رواية أخرى اجعلها عن نفسك. إذن أيها الإخوة هكذا يعني دل هذا الحديث أنه لا منع الإنسان من الحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. فالشيخ هنا ذكر يعني مسائل ويعني حكم، وذكر المسألة التي ذكرتها بالأمس، وهي حج البدل، أن تأخذ مبلغ وتحج. كلام أهل العلم من أخذ ليحج فهذا طيب، هذا حسن، إنسان وده يحج عن غيره وهو قد حج عن نفسه، المهم أن يكون قد حج عن نفسه. فكون بعض الناس يقول والله ودي أحج عن ميت إذا تعرف لي أحد، لماذا؟ قال والله ودي أقف مع الناس في عرفة وأحضر المشاعر المقدسة وأدعو وأحصل على خير وكذا. نقول طيب، لكن من حج ليأخذ هذا الذي لا يجوز. وذكر هنا الشيخ رحمه الله، وهذا ذكره شراح كتاب التوحيد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إلى آخر الآية. فهذا أمر خطير، لا يجوز الإنسان أن يعني يأخذ يعني أن يحج من أجل المال. وقلت بالأمس أن بعضهم يكاسر ويزيد في المبلغ، وبعضهم وللأسف يأخذ سعي وعمولة، هذا ما يليق. يعني أن تصل العقول والأفهام إلى هذا المستوى والحضيض من التعامل، لا والله للأسف هذا يجب أن يناصح فيه، ما ينبغي أن نصل إلى هذا الحد. لكن على كل حال نحن نقول ما بقي من هذا المال الذي حججت به إن سكت عنه فخذه، إن قال لك صاحب المال يا فلان حج عن أبي وإذا بقي شيء فأرجعه لنا، خلاص يجب أنك ترجع له. لكن إن سكت، وهذا هو الغالب، الناس يسكتون ما يقولون شيئا، فأنت تأخذه حلالا ولا حرج عليك في اقتنائه إن شاء الله تعالى. طيب، على كل حال يعني الشيخ ذكر جملة من المسائل، نختم في هذا الباب بحديث ابن عباس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله. أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسلك مسالك التعليم عبر مجالات متنوعة. حينا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الأحكام الشرعية في الخطبة، خطبنا، هنا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبة الجمعة أو خطبة قد تكون خارج الجمعة من أجل التعليم، نعم هذا محلها. أيضا قد يكون تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس إما عامة أو خاصة، هذا رقم اثنين. أيضا من مسالك التعليم عنده صلى الله عليه وسلم الإجابة على السؤال، إما أنه يجيب على سؤال أو يطرح سؤالا فينظر في أجوبة الصحابة ويذكر الجواب الصحيح، مثل الشجرة وتشبيه الله عز وجل بها، وخاض القوم وابن عمر وقع في قلبه أنها النخلة إلى آخره. فلم يكن أحد أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا والله الحمد يعني جميعا أبحاث علمية كتبت في التربية الإسلامية، يعني خاصة في جانب الدعوة إلى الله عز وجل وجانب التعليم، أنه عليه الصلاة والسلام كان ينوع ويسلك أي طريق يكون فيه فائدة للحاضرين يعلم ويرشد. نعم، وخطبة الجمعة من موضوعاتها المهمة أن يعلم الإنسان الأحكام الشرعية. ولذلك نحن نقول للخطباء جزاهم الله خيرا: لا مانع يا أخي، خصص خطبة خطبتين تتكلم عن أحكام الحج. إذا جاء رمضان، إذا جاء مثلا مسألة، جاء مثلا أقبل الشتاء، تخطب في أحكام المسح على الخفين، لا تذكر الخلاف والأقوال، لا، هات الراجح للناس، علمهم السنة. إذن أيها الإخوة، هذه يعني كما قلنا فائدة مهمة في مجالات تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. هنا هذه رواية الخمسة غير الترمذي، ونقرأها ثم نذكر رواية الإمام مسلم ولماذا قال اختار الحافظ ابن حجر، لأنه إمام رواية وإمام دراية. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. ولا شك أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت عليه الصلاة والسلام كما في رواية الإمام مسلم ثلاثا ولم يجبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلتها، يعني لو قلت نعم كما جاء في رواية الإمام مسلم، لوجبت. وفي رواية: ولما استطعتم فاللهم لك الحمد. هذا من التيسير. لو أن الحج كل سنة، كيف الإنسان يحج ومع كثرة الناس والملايين؟ لكن من رحمة الله ومن تيسيره على عباده أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. ثم أيضا لا يجب إلا بالشروط التي ذكرناها: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، مستطيعا لمن استطاع إليه سبيلا. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن يكون معها محرم، وهو أن يكون معها محرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة الذي ساقه من أجله الحافظ بن حجر، قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وقد مرت بنا رواية سابقة: الحج مرة فما ازداد به العبد فهو تطوع. فالحمد لله، الحج لا يجب إلا مرة واحدة، أحد أركان الإسلام. كذلك العمرة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، مرة واحدة، وما ازداد به العبد فهو تطوع. ورواية مسلم أقرأها عليكم، قال: وفيه فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. واللفظ هنا مثله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك العلماء كتبوا في النهي عن كثرة السؤال والتشقيق في المسائل، ويعني نهوا عن هذا، وخاصة في أبواب مهمة مثل باب القدر. كثرة السؤال في باب القدر هذا نص عليه العلماء، هذا لا يجوز. لا تقل لما في القدر ولا كيف في الصفات، لا تقل لما كذا حصل، لماذا أنا لم يحصل لي، لما ولما، ولا تقل كيف في الصفات. الصفات لها كيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الكيف مجهول. ولكن لا تسأل عن الكيفية، لا تخوض في الكيفية. أيضا يعني قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر سر الله في خلقه، أعلم الناس بالقدر أجهلهم به. العلماء تكلموا، ذكروا مراتب القدر الأربعة، نعم، وذكروا الأدلة، لكن الخوض، كثرة الأسئلة والتشقيق، هذا نهى عنه أهل العلم. وهذا مثال واحد فقط، وهو في باب القدر، والله أعلم. فعلى كل حال الحمد لله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يجب الحج ولا العمرة إلا مرة واحدة، وما ازداد به العبد بعد ذلك فهو تطوع. ننتقل بعد ذلك إلى باب المواقيت. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن رواية شق إلا أن رواياه إلا أن راويه راويه راويه أحسن الله إليكم، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيقة. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحج عبادة عظيمة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله، له كلام نفيس حول المواقيت، لأن المواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. قال رحمه الله: لماذا جعل للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية؟ قال رحمه الله: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، وقد نقل هذا الكلام ابن القيم أيضا. قال: ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا أراد أن يدخل على ملك أو رئيس أو سلطان من أهل الدنيا، تجده يتهيأ ويستعد قبل أن يدخل على اتجاه من الليل، وماذا يلبس ويغتسل ويستعد ويتطيب، ما في شك يعني أنزلوا الناس منازلهم، يعني ليس بخطأ، هذا شيء يعني معتاد ومعروف، وله بأي زمن أيضا يدخل عليه، في أوقات محددة، يأتي وقت الدوام أو في المساء، في أشياء مرتبة، وكذلك من حيث المكان لابد يستعد قبل أن يدخل. يقول هذا: ولله المثل الأعلى، فكيف بحق الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله، وفي هذا الركن العظيم الذي لا يجب على العبد في عمره إلا مرة واحدة، وبالشروط التي ذكر العلماء، جدير بالعبد والحالة هذه أن يستعد تمام الاستعداد لرحلة الحج، أن يتهيأ لها رحلة عظيمة مباركة فيها أوقات زمانية وأوقات مكانية. الأوقات الزمانية هي ما جاء في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى يعني كما دلت عليه السنة أن أشهر الحج تبدأ من أول شوال، يعني من واحد شوال إلى العاشر من ذي الحجة، وليس المقصود العاشر يعني النهار، لا، إلى الفجر، إلى الفجر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لو أحرم إنسان بعمرة في هذه الأشهر ولم يغادر، يعني لم يسافر، لأننا سنتكلم إن شاء الله عما يقطع التمتع، يعني والراجح أنه لم يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، فإنه إذا حج في تلك السنة عد متمتعا حتى ولو لم يقصد التمتع. لكن لو أنه اعتمر في آخر رمضان، قال والله أعتمر 27-25 وبقي في مكة، وجلس شوال وذي القعدة، لما جاء الحج يوم التروية لبيك حجا، هل أنا متمتع؟ نقول: لا، لست متمتع. طيب أنا اعتمرت وأنا جئت مسافر، صحيح أنت عمرتك ليست في أشهر الحج، كانت قبل أشهر الحج، طيب ماذا علي؟ قلنا: أنت لو ترغب تكون متمتعا وتحظى بأفضل المناسك، الأفضل المفترض أنك تأتي بعمرة، تعتمر مرة ثانية، تخرج إلى الحل وتأخذ لك عمرة وتجلس في مكة، تعبد الله وتطوف وتقرأ القرآن وتذكر الله إلى أن يأتي يوم التروية وتدخل مع الحجاج في الحج. هذه عاد مسألة إن شاء الله نتكلم عنها. طيب الله جل وعلا هنا قال: الحج أشهر، والآن ما عندنا إلا شهرين وتسعة أيام ونصف. قال العلماء إن يعني عادة العرب أنها تكمل الشهر، إما أنها تحذف أو تكمل، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهو أشهر هو ثلاثة، وقيل إن أقل الجمع اثنان، يعني ولذلك صح أن يأتي هنا في الآية الحج أشهر. طيب العلماء قالوا شهرين وعشرة أيام، مع أنه إلى فجر يوم العيد، لو جاء حاج بعد فجر عيد الأضحى اليوم العاشر قلنا خلاص انتهى الحج، طيب ماذا أصنع؟ حولها عمرة، تتحول عمرة. والدليل حديث عروة بن مضرس الطائي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبال طي، وهي في منطقة حائل الآن، في منطقة حائل، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منى، وهو في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، والله ما تركت جبلا ولا واديا إلا نزلت فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، فجر يوم العيد، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه، فالحمد لله قضى حجه، يعني انتهى، إلى آخر الحديث. فدل هذا إلى أن الوقف بعرفة، وسيأتينا إن شاء الله كلام فيها، ينتهي بفجر يوم عرفة. نعم فاته، يعني الحمد لله أدرك أيضا المبيت في مزدلفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بهدي، لم يأمره بفدية، لأنه ترك واجبا وهو المبيت في مزدلفة، أدرك جزءا من المبيت والحمد لله. على كل حال، هذه هي المواقيت الزمانية. حديث ابن عباس هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا في المواقيت المكانية. قال عليه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة. جاء في بعض الروايات يهل أهل المدينة من كذا ويهل، وجاء في بعض الروايات ليهل يعني بالأمر، وإن كان الخبر يتضمن الأمر. فمعنى هذا أيها الإخوة أنه لا يجوز لرجل أو امرأة أراد الحج أو العمرة أن يمر من أحد هذه المواقيت ولا يحرم منها، لا يجوز له بأي حال من الأحوال. إن نسي ما عرف يرجع مرة أخرى ويحرم، إن استمر ولم يحرم فعليه فدية، عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا عليه، وهو الصحيح أنه موقوف عليه وله حكم الرفع، من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. لكن كما ذكرت في مسألة التصريح والتلاعب والتحايل هذا بعد ما يجوز، إنسان يتجاوز الميقات ويترك ولا يحرم من أجل إذا وصل هناك قال لبيك حجا، هذا ما يجوز، هذا من عدم تعظيم شعائر الله، وقد تكلمت في هذا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو معروف ميقات في جنوب المدينة، ويسمى الآن ويسمى أيضا أبيار علي. وبعضهم يزعم أن عليا قاتل الجن في ذلك الموضوع، هذا كله خرافات وأحاديث باطلة، أحاديث قصاص وكلام ليس له إسناد. هي أبيار، ممكن في آبار هناك والله أعلم، وتسمى والاسم المصطلح الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، وهو أبعد المواقيت، سبحان الله، يعني أبعد المواقيت عن مكة هو هذا الميقات ذا الحليفة. قال ولأهل الشام الجحفة، وهي الآن قرية خربة، وصار الناس يتحولون عنها إلى مكان قريب محاذي لها، وهي رابغ، مدينة محافظة من المحافظات الكبيرة، محافظة رابغ يحرم منها. ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمى وادي قرن، ويسمى السيل الكبير، وادي محرم، سواء جئت من فوق يعني من الجبل أو تحت في السيل الكبير، الحمد لله كلاهما واحد. قال ولأهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعدية، يسمى الآن السعدية. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن، شوف كلام واضح لا يحتمل التأويل ولا استثناءات ولا تصرفات من أجل حظوظ النفس والتلاعب والتحايل على شرع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، حتى لو أنت منت من أهل المدينة، رجل قدم من الرياض وجلس في المدينة، صلى، جلس ما كتب الله له، أراد بعد ذلك عمرة أو حجا، نقول له ارجع إلى قرن المنازل، لا، أحرم الآن من ذي الحليفة، اللهم لك الحمد. قال لا، أنا أريد أرجع للرياض، عندي شغل وأحرم بعدين من السيد، أنت براحتك، لكنك الآن تريد الإحرام، خلاص الآن من ذي الحليفة أحرم وانطلق إلى مكة، وانطلق إلى مكة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب من لم يريد الحج والعمرة؟ خلاص، إنسان عنده زيارة لصديق في مكة، معاملة يقضيها، ما عند الشيء أبد، بس يريد يصلي هناك في الحرم ويرجع، هذا لا يلزم بذلك. بعض أهل العلم يرى يعني وجوب أن يأخذ ولو عمرة، قالوا لأن مكة مقامها شريف والحرم شأنه عظيم، فكون الإنسان يجي كذا يعني لا عمرة ولا شيء، قالوا إنه واجب في حقه. لكن الصحيح كما ذكر أهل العلم أنه ليس بلازم، بدليلين. الدليل الأول هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد، واضح يعني أن الإنسان الذي لا يريد لا يلزم لا بحج ولا بعمر، كيف تلزم الناس بشيء ما دل عليه الدليل؟ قال هنا ممن أراد الحج أو العمر. رقم اثنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخلها غير محرم، دخلها بثيابه، ما أحرم عليه الصلاة، ما قال للصحابة يلا نحرم من ذي الحليفة ونذهب نفتح مكة ونأخذ العمرة، لا، ما أحرم عليه الصلاة والسلام. إذن هذان دليلان على أن من لم يرد حجا ولا عمرة لا يلزم بأن يحرم من الميقات. لكن العلماء يقولون من باب يعني من أمرين، قالوا الأمر الأول من باب تعظيم بيت الله الحرام ويعني المشاعر وكذا، يعني ينبغي الإنسان يعني أنت قادم إلى أشرف بقعة وأطهر مكان يليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وهنا بألف وهناك بمائة ألف، يعني ما ينبغي الإنسان كذا يذهب كذا يعني لا عمره ولا شيئا. هم يقولون من باب التعظيم والإجلال، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية الفضل، تابعوا بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، يعني هذا في فضل عظيم. لكن نعود ونكرر ونتكلم بالعلم، هل يلزم؟ لا، قل لا والله ما يلزم، إذا ما أراد فنحن لا نلزمه، لكن نقول الأفضل والأولى للأمرين، تعظيما وإجلالا لبيت الله الحرام، ثانيا اغتناما للأجر والفضيلة عندما تأخذ عمرة في سفرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان دون المواقيت يحرم منه، يحرم من مكانه، أهل جدة، أهل بحرة مثلا، أنا أضرب أمثلة الآن، أنا ما أحيط بالمواقع كلها، أهل الجموم، الشرائع، كل من كان دون المواقيت هذه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، هذا ما دلت عليه السنة. قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، هذا أيها الإخوة في الحج، أهل مكة يحرمون من بيوتهم، لكن في العمرة لا، لابد أن يخرجوا إلى الحلم، لحديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من الحلم، وهو الآن ما يعرف في مسجد عائشة، وليس بلازم مسجد عائشة، أي مكان حل يخرج إليه من أراد عمرة سواء من أهل مكة أو من غيرهم ممن أتى بعمرة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه ليس من السنة تكرار العمرة في سفر واحد، ليس من السنة، لكن لظرف معين كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز، إنسان جاي من سفر بعيد وأراد أن يعتمر عن أبيه المتوفى أو عن شخص ما اعتمر، فنقول جزاك الله خيرا. أما الواحد طالع نازل على مسجد عائشة، هذا ليس من السنة، تكرار العمرة ليس من السنة إلا في أحوال. إذن هذه مواقيت أربعة، وهناك ميقات خامس أيضا وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، وقت لهم ذات عرق، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وقد وفق عمر رضي الله عنه حين اجتهد، لأن أهل العراق قالوا إننا بعيدون، لسنا قريبين من ذي الحليفة ولا من ميقات أهل نجد، والطريق شاقة، فوقت لهم عمر ذات عرق. وهذه من الموافقات العجيبة، لو أن عمر كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته من قبل ما تكلم عمر، لكن سبحان الله هذه من الاجتهادات التي اجتهد فيها عمر رضي الله عنه ووفق لها. طيب، بقي لنا حديث ابن عباس أتكلم عنه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت بقي معنا أثر ابن عباس، وأثره ضعيف، هذا الأثر موقوف عليه وبإسناد ضعيف، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق هذا مكان قريب من ذات عرق، فيعني وقال جاء أنه قريب منها أو في محاذاتها. فعلى كل حال يكفي ما صح وهو ذات عرق، أنه وقته لأهل العراق، أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. فهذه المواقيت كلها لازمة، سواء جاء الإنسان بر أو جو أو كان مر في البحر بمحاذاتها مثلا. على كل حال، هذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يسأل كثير من الإخوة، هل مثلا ماذا أصنع في الميقات؟ هل لابد أنني أغتسل وأتوضأ؟ لا أبدا، نقول اغتسل، تهيأ في بيتك أو في الفندق الذي تسكن فيه أو في الشقق أو غيرها، تهيأ وأركب الحافلة أو السيارة وأنت مر على الميقات لبيك عمرك. كذلك الركعتان اللتان تصليان، هذه ليس من السنة، ليست سنة للإحرام، لكن لو توضأت وأنت في الميقات نقول نعم يشرع لك أن تصلي هاتين الركعتين، لا لأنهما للإحرام بل لأنك توضأت، هاتان ركعتا الوضوء. هذه جملة من الأسئلة، نجيب عما تيسر منها باختصار، والذي لا نستطيعه الحمد لله المفتون كثير في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل، ما الأفضل، الدعاء للميت أو أخذ عمره؟ وذكر عن والدته. لا يا أخي، اجمع بين الأمرين، خذ لها عمرة وادعو لها في أثناء العمرة، هذا خير، لكن بدون تكرار وكثرة كما قلنا فيما مضى. هل الأطفال أرجى أن تكون دعوتهم مستجابة ويصح طلب الدعاء منهم؟ لا، هذا كلام لا يؤخذ على عمومه. صحيح الطفل يعني دعاؤه طيب، لكننا أفضل وأرجى من الكبير، هذا كلام غير صحيح. الكبير التقي الخاشي لله عز وجل هذا يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يكون الزوج محرما لأم زوجته؟ نعم يكون محرما، لأن هذا كما قلنا بالمصاهرة، يحرم عليه نكاحها بالمصاهرة. هذا يقول، هل يصح الحج أو العمرة عن أخ لي فقد وما نعرف عنه أي شيء؟ فنعم، إذا كان فقد يعني فقد كامل، والعلماء قالوا إذا كان مخوف أو غير مخوف لهم في هذا تفاصيل، لكن إذا فقد وصار في العلم أنه خلاص ميت بائع دخل في معركة أو في بلد أو في كذا، فإنه نعم يحج عنه ويعتمر عنه. نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يحقن دماءهم في كل زمان ومكان. هذا يقول، من السؤال، من بعض البلد يعطي الذين يسكنون الحج مجانا وهم لم يحجوا. سؤال مو واضح، لكن على كل حال يعني كون واحد يعين حاجا بالمال جزاه الله خير، يشكر على ذلك. أنت عندك مبلغ وتعطي واحد، لكن لا تعطي زكاة، يعني هو ليس لازم تتأكد هل هو فقير ولا لا، لكن ولا تشترط عليه أنها تكون للحج، أنت عطى الزكاة، يحج ما يحج هذا أمر آخر. أما كونك تعاونه معاونة مساعدة يعني عامة، لا حرج، من باب الإعانة على الخير. ما مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ أنه الركن الأعظم من أركان الحج. هل الأخ يقول، هل يقبل حج من يفعل شيء وبس يذهب لا عرفة ويرجع إلى أهله؟ لا، نقول يا أخي نحن والله الحمد نأخذ الأدلة جميعا، هو في أركان باقية، الإحرام بالحج هذا الركن الأول، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث طواف الإفاضة، الركن الرابع السعي، هذه أربعة أركان، مو معنى يأتي بركن يترك. حتى الواجبات ما يجوز يروح والله مثلا يقف بعرفة وفي مزدلفة ثم يرمي الجمار يعني جمرة العقبة ويطوف، المهم إذا جاء اليوم الثاني والثالث قال خرج وكل وذبح، قال اذبحوا عني أنا راجع لأهلي، هذا تلاعب وعدم تعظيم شعائر الله. وبعض أهل العلم يرى أنه لم يكمل حجه ويكون طواف الوداع لازما له، لأنه وداع اسمه وداع وهو لم يكمل حجه إلى الآن، يجب أن يعود مرة أخرى. وعليه دم وعليه أن يطوف طواف الوداع. المسألة أيها الأخوة ما فيها يعني تلاعب وتحايل، ونسأل الله الهداية للجميع. هل يمكن أن يكون الحج صحيحا وليس مقبولا؟ نعم، القبول علمه عند الله عز وجل. أنت تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستعد بالشروط، تقوم بالأركان، تقوم بالواجبات، المستحبات والسنن أيضا تحرص عليها بدون مشقة ولا كلفة، هذا القبول علمه عند الله. لأن الأخ يسأل يقول بعض الناس قد يحج بدون تصريح، فهل حجه مقبول؟ يعني واحد مثلا قفز خرج من طرق ما أدري إيش ووصل حج، الحج فيما يظهر هذا علمه عند الله عز وجل، قبولا أو عدم قبول هذا علمه عند الله عز وجل. لكن نحن نعيد ونكرر، لا حج بلا تصريح. وقد ذكرت 5 أمور في درس سابق أنه لا يجوز التحايل والتلاعب، وهذا يعرض نفسه لعقوبة الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم يعرض نفسه أيضا للمساءلة والغرامات ويعني إلى آخره. امرأة مات زوجها وهي متمتعة بعمرة الحج. طيب هذه الأسئلة إن استطعنا أو خلاص إن شاء الله يسأل أصحابها. السلام عليكم ورحمة الله.